رجل بعد السحور جامع زوجته في رمضان ظانا انه بقي من الليل، وعندما كان في الجماع فما شعر الا والمؤذن بنصف الاذان، فما لا يلزم على المنذور، فهل صومه صحيح ام تلزمه الكفار؟ ان يجرى وقت الاذى فصومه صحيح ان شاء الله، لان عائشه وام سلمه تقولان ان رسول الله عليه وسلم كان يسكت بالوباء في رمضان على الاطفال فذهبت اليه ولم يسكت، فان ظن او كان عائشه مالك العباد قبل الوقت على سبيل الاختيار فلا باس بذلك ايضا، وان كان المؤذن يؤذن على الوقت فهو اثم، واذا دخل في وقت الصيام فعليه كفاره الامام لرمضان اذا دخل في وقت الصيام، اما اذا كان يكون الوقت باقيا وقبل ذلك اذن المؤذن ولا يرى ان المؤذن يؤذن قبل الوقت، لان بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت ساعة او عشر دقائق من غير اختيار وهم مهتمون بهذا، فهم يقدمون على الناس ما امر الله لهم من سحور ومن امام ومن غير ذلك مما يجوز للنعم للصائم او المفطر ان يسعى ويقوم على الصائم ان يسعى، فالاصل تاكد انه قد دخل الوقت واستمر الذي يظهر لي انها تلزمه كفار الزنا، وان كان لماذا كان يرى ان المؤذن اذن قبل الوقت او ماذا يعني هو تكلم عن المؤذن قبل الوقت وأما ما يعني بعد الإجابة عن الله فلا شيء عليه.